بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ذكرنا لكم في الدرس السابق أن حتى نفهم هذه الرسالة أن أساسها قائم على أن الله خالق كل شيء، ومن ضمن الأشياء الموجودة هي فعل الطاعات وفعل المعاصي. فأشكل على من لم يلتزم بما قال الله وقال رسوله، هل يتعارض القدر مع الشرع؟ وهل هذه الأفعال من الطاعات والمعاصي هي مخلوقة لله؟ وإذا كانت مخلوقة لله فكيف يحاسب الناس عليها؟ ولأجل ذلك انفصلوا وافترقوا إلى فريقين، كما يسمون قدرية وجبرية. وكأن من يريد أن يتكلم بالقدر لا بد أن يكون أحدى طرفي المسألة، إما أن ينكر خلق الله لأفعال العباد، أو أن يجعل أفعال العباد هي أفعال الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن المسألة لو عندما تبحثون في كتبهم هي تتعلق بأنهم ساووا بين إرادة الله ومحبته، لم يفهموا من إرادة الله إلا إرادة واحدة هي إرادة المحبة، وساووا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذه مسألة. المسألة الثانية بالنسبة للرسالة حتى تضبطوها، يعني طبعا هذه مسائل القدر موجودة ومبثوثة، كان الواجب يقرأ كتاب في القدر، وإن شاء الله قارئون يعني بذلك حتى تفهمون هذه المسائل. فمهمة يعني من يشرح المتن، أتكلم عن نفسي، هي فك العبارة بحيث يذكرك بالمسائل إيش الذي أنت قد أخذتها سابقا. حتى تستفيد من هذه الرسالة خذ لك ورقة وقلم وتعال على المسائل فرضية، اكتب القدرية والجبرية. القدرية المعتزلة، الجبرية الأشاعرة، يعني ممن يمثلهم. فمتى ما جاء شيخ الإسلام على مسألة حط المسألة كذا، قالت الجبرية كذا، استدلوا بكذا على كلام شيخ الإسلام. فبالأخير تقدر تلخص هذه الرسالة يمكن في 10 صفحات قيدك عرفت محتوى الرسالة. حتى بعض الأوقات هذه الجزئية التي ذكرها شيخ الإسلام تستطيع أن تبحث عنها في إيش؟ في كتب العقائد التي يعني المعروفة التي تكلمت عن مسألة القضاء والقدر. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخه من عذر وسامعين. آمين. والمقصود هنا أن الآية الكريمة حجة على هؤلاء وهؤلاء، حجة على من يحتج بالقدر، فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم، فلو كانت حجتهم مقبولة لم يعذبهم بذنوبهم. وحجة على من يحتج بالقدر، فإنه سبحانه أخبر أن الحسنة من الله وأن السيئة من السعر، والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة، والله عنده ما أحدث لا هذا ولا هذا. إيش الآية؟ إيش هي الآية؟ إيش هي الآية؟ أخذناها سابقاً. عشان نتذكر. فشيخ الإسلام بعد أن وازن بين القولين وبين إيش المقصود بالسيئة والحسنة الشرعية، قال مع ذلك على قولكم احتجاجكم الآية دليل على كل إيش؟ على كل فريق. الذين ينفون القدر قال وهؤلاء حج على من يحتج بالقدر، فإن الله أخبر أنه عذبهم بذنوبهم. الاحتج بالقدر يعني أن هذا فعل الله، وكل شيء هذا هو خلق الله، والعبد ما له أي تصرف. طيب إيش نسوي هي أنه ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة يعني الآن ذكر في جانب للعبد ولا ما ذكر جانب للعبد؟ فهي حجة، حجة عليه. أيضا من نفى القدر، الذي نفى القدر جميع الحسنات والسيئات هي ممن؟ الذي نفى القدر، ما في قدر، أنا من خلق العبد، والله فصل بين فعل الطاعة وفعل المعصية وبين أن فعل المعصية من العبد. إذا حجة عليهم ولا ليست حجة عليهم؟ يعني دائما شيخ الإسلام يصر يعني يذكر كثيرا في كتبه أن الدليل الذي يحتج به المخالف هو دليل، دليل عليه. طيب، بالأمر بهذا ونهى عن هذا، وليس عنده من الله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وما تنعم من على الكفار. بس وليس عندهم، من عندهم من هؤلاء؟ القدرية الذين يجعلون أفعال العبد مخلوقة للعبد، المعتزلة ومن شبههم يعني. ها تفضل. فعندهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا لهب سويا الذين من الكلام الدينية إن كنت منهم ما أرسل إليه أرسل إليه الرسول وأقدر على الفعل وزيحة علته، لكن هذا فعل الإيمان بنفسه من غير أن يوصلوا بهمة آمن بها، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك المؤمن ولا تحصل بنعمة آمن بأهلها. وعنده أن الله حفظ الإيمان للكفار كأبي أب وأمثاله كما حفظه من المؤمنين كعلي رضي الله عنه وأمثاله، وزين في قلوب طائفتين وكره الكفر والفسوق والعصيان سواء، لكن هؤلاء كرهوا ما كره الله إليهم بغير نعمة خصهم بها، وهؤلاء لم يكرهوا ما كره الله إليهم. ومن توهم عنهم أو من نبل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية لله فهو جاهل بمذهبهم، فإن هذا لم يكن أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخص الله فعله كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخص الله بإرادة خلقها فيه، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما. فإذا اعتدوا بهذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم، وكانت الآية حجة عليهم لا لهم، لأنه تعالى قال: قل كل من عند الله، وعندهم ليس الحسنات مفعولة والسيئات مفعولة بل كلاهما من العبد. وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مخالف لقولهم، فإن عندهم الحسنة مفعولة والسيئة مفعولة من العبد لا من الله سبحانه. هذه مسألة الهداية والضلال عند المعتزلة، أنهم ينفون هداية التوفيق، يرون الهداية هداية بيان، الهداية هداية بيان ليست هداية توفيق. يعني حتى نعلم أنه ما تقوم بعمل من الأعمال ألا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وسيتكلم شيخ الإسلام، يعني لا أريد أن نستعجل في المسألة، سيتكلم شيخ الإسلام أن الفعل لابد له شروط، وله حتى يحصل الفعل أن تحصل شروطه وتنتفي موانعه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فضرب مثال، يعني قال أنهم عندهم أبو طالب وأبو لهب مستويان في النعمة الدينية، لأن أرسل لهم الرسل وأقدرهم على الفعل ووزيحت عنه علته، فهم متساويان. والإنسان هو الذي كان الإنسان هو الذي تفضل على نفسه عندما أطاع، وهو الذي فعل الكفر، كلهم متساويين، الله لم يتدخل هنا ولم يتدخل هنا. قد يفهم يقول بعض الناس أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، وقال هذا فيهم خاطئ، طبعا الكلام واضح هنا ما فيها، بس احنا ردنا ننبه بس. وكذلك من احتج من مفيدة القدر بالآية على إثباته، إذا احتج بقوله تعالى: كل من عند الله كان مفيدا، فإن الله ذكر هذه الآية رفع عنها من يقول: الحسنة من الله والسيئة والسيئة من العبد، ولم يقل أحد من طوائف الناس أن الحسنة مفعولة من الله لم يقل أحد من الطوائف أن الحسنة المفعولة يعني فعل الطاعة الصلاة كذا غيرها الحسنة المفعولة وليست النعم والمصائب من الله والمعصية المفعولة والسيئة المفعولة هي ممن؟ من العبد. عشان بس نفهم كلمة مفعولة يعني الكلام لأن نحن نحاول نخلص اليوم أكبر قدر ممكن من المتن فبس إشارات وكذلك من احتج وأيضا فإن نفس فعل العبد وأيضا فإن نفس فعل العبد وإن قال له الإثبات أن الله خلقه وهو مخلوق له ومفعول له فإنه لم يكن العبد هو المتحرك بالأفعال وبه إقامة منه نشأت وإن كان الله خلقها وأيضا فإن قوله بعد هذا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية فإن أهل الإثبات لا يقولون أن الله خالق إحداهما دون الأخرى بل يقولون أن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث صبر يعني هنا الآن من كلمة وأيضا هنا الآن بيتكلم على منهج أهل السنة والجماعة بإشارات ويبين أن من يحتج يعني يبين احتجاج أهل السنة بالآية أنه في الحقيقة هو الاحتجاج الإيش المستقيم يقول وأيضا فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات إن الله خلقه أهل الإثبات نحن من أهل الإثبات أن الله خلقه وهو مخلوق له ومفعول له لله سبحانه وتعالى لا ينكرون أن العبد هو المتحرك والأفعال الفعل ينسب للعبد وليس لمن وليس لله هو الذي فعله هو الذي كذب هو الذي صلى هو الذي صام هو الذي يعني إلى آخره وبه قامت ومنه نشأت وإن كان الله خلقا ثم جاء إلى الآية قال هذا الفهم نجي للآية التي استفسر وقال يمتنع أن نفسر بالطاعة والمعصية فإن أهل الإثبات لا يقولون أن الله خالق إحداهما دون الأخرى يعني لو أن الآن بمعنى خالق يعني ما أصابك من حين خلقها الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك هل هذا ممكن أن يكون شيء في الأرض ليس من خلق الله إذا لا يمكن أن تكون بالطاعة وإيش والمعصية فإن أهل الإثبات لا يقولون أن الله خالق إحداهما دون الأخرى بل يقولون أن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث إذا ممكن تحط عنوان هنا مذهب أهل السنة وبما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قولهم الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي خلق عبده يرعى وأنه هو الذي خلق عبده يرعى إذا مسه الشر يجمعه إذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك إن العبد فاعل حقيقة له إن العبد فاعل حقيقة له وله فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة أن العبد فاعل حقيقة وليس مجازا وله قدرة وله مشيئة نفس العبد لمن شاء منكم الآن جالس يستدل بالآيات لمن شاء منكم إذن في مشيئة ولا ما فيه للعبد في مشيئة أيوه أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يكون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وهذا هو ما يقرر فيه خالق من القدر فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلا له وقال من رد عليهم من المائية للجوع فهي فعله وليس أفعال العباد فهي اسم للعبد وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير لها في وجود مقدورها ولا في صفة من صفاتها من صفاته الصحيح أنها من صفاته وليس من صفاته ولا في صفة من صفاته وأن الله أجرى عادة بخلق مقدورها مقارنة لها فيكون فعل خلق من الله إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد وقوعه مقارنة بقدرته، وقالوا إن العبد ليس مبدلا لأفعاله ولا مبدل لها. ومع هذا فقد يقولون أننا لا نقول بالجبر المهر، بل نثبت للعبد قدرة حادثة ونبين المهر الذي لا يثبت للعبد قدرة. الآن مسألة من مسائل يسمونها أفعال العباد بين المعتزلة وبين الأشاعرة. احنا بنقرأ مقطع هنا يعني أوضح من الكلام الموجود، ونحاول وقدرنا نصوره لكم إن شاء الله. يقول قلتم، طبعا كلام طويل، بعد يقول قلتم يعني على الأشاعرة، إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة، لكن قلتم وهو أراد كل ما يفعله العباد، فيجب أن يكون محبا راضيا لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان. التزموا ذلك، مدام الله أراده إذن إيش؟ أحبه، إذن أحبه ورضاه. وتأولتم قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر على المؤمنين من عباده، يعني لا يرضى لعباده الكفر، يعني لا يرضى الكفر للمؤمنين بس، وعلى لأنه حاصل الكفر ولا مو حاصل، فكيف تسوي؟ قال لا. طيب والآية ايش تعمل فيها؟ قال لا، لا يرضى الكفر للمؤمنين. وعلى قولكم لا يرضى لعباده الإيمان، يعني الكافرين منه، هذا يلزم ذلك المقابل، إذ عندكم كل من فعل فعلا فقد رضيه منه، ومن لم يفعله لا يرضاه منه. كل من فعل فعل على كلامكم أنه ما يقع يحبه ويرضى. إذن الكافر عندما يكفر محبوب لله ولا غير محبوب لله؟ راضيها الله ولا ما هو راضيها الله؟ فهمنا؟ عشان نعرف الخلل عنده. ومن لم يفعله لا يرضاه منه، فقد رضي عندكم من إبليس وفرعون ونحوهما كفرهما ولم يرضى منهما الإيمان. وكذلك قلتم في قوله والله لا يحب الفساد، أي لا يحبه للمؤمنين، يعني يسد الكافر على راحته. وأما من قال منكم لا يحبه دينا أو لا يرضاه دينا فهذا أقرب، يقول هذا أفضل، الذي يقول دينا لا يحبه الله دينا هذا أشهر. لكن الله لا يحب الفساد من الناس، ليس فقط من إيش؟ من المؤمن، لكنه بمنزلة قولكم لا يريده دينا ولا يشاءه دينا، فيجوز عندكم أن يقال يحب الفساد ويرضاه، أي أن يحبه فسادا ويرضاه فسادا كما أراده فسادا. وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم، وهو قولهم اللي احنا المسألة دوب أخذناها، إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف. وأنكرتم على من قال منهم إن خلاف المعلوم غير مقدور، ثم قلتم إن العبد لا يقدر على غير ما علم منه، وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعلا له. مسألة الاستطاعة إذا كان قرأتم في هذا، هل هي قبل الفعل أم مع الفعل؟ المعتزلة قالوا قبل الفعل، لأن هي مناط التكليف الأمر والنهي. والأشاعر قال لا، هي التي معيش الفعل، لأن هي التي تخرج الفعل، ليش؟ هي التي تخرج الفعل، وأن الاستطاعة له إلا إذا كان فاعلا فقط، فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلا، على قولكم أن من لم يفعل ليس له إيش؟ استطاعة. فخالفتم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونحو ذلك من النصوص، ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرا على الإيمان، وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعا لها. مدام ما حصل إذن غير مستطيع، إذن معذور الكافر، لأنه إيش؟ استطاع. فإن ضم هذا إلى قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ولله على الناس حج البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله. الرجال أدى ما عليه لأنه ما استطاع، محذور. وإنه قد أتى فيما أمر بما استطاع إذا لم يستطع غير ما فعل. وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون ذلك فهو لازم قولكم، سواء قلتوه ولا ما قلتوه لازم قولكم، إذ لم تجعلوا الاستطاعة نوعين، اللي قلنا قبل وبعد، اللي قبل اللي هي سلامة الآلات، هي سلامة الآلات، يعني الأعمى فرضيت نقول تعال خيط، ما هذا فعلا لا يستطيع، فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا استطاعة نوعين، وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للضدين للفعل والترك، ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم إنه لا استطاعة إلا للفاعل، وإن من لم يفعل فعلا فلا استطاعة له عليه، وكل من تدبر القولين بغير هوى علم أن كلا منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه، فقولكم أكثر خلافا للسنة. يقول يعني قولكم يا الأشاعر أكثر خلافا للسنة من قول من المعتزلة. وكذلك المعتزلة قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يحدث أفعاله، فظلوا بقولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد. وقلتم أنتم سنفهم المسائل اللي جاية بعد كذا السبب في إحضار إلى الكتاب حتى نفهم المسائل الجاية، وقلتم أنتم أن العبد لا يفعل أفعاله بل هي أفعال الله تعالى ولكن هي كسب للعبد، ولم تفرقوا بين الكسب والفعل بفرق معقول. يقول ما عندنا أنتم إيش الفرق بين الكسب والفعل، فعله العبد أم كسبه العبد، وادعيتم العلم الضروري. طبعا كلام طويل هنا، يعني أي علم نظري لابد أن يعود إلى علم ضروري، والعلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، يعني زي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، علم ضروري كل شيء له سبب، علم ضروري كل شيء له سبب. فأنت تقول لي كيف كل شيء له سبب؟ علم ضروري من قوانين العقل، بأن كون العبد فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا أمر محدث ممكن، فلا بد له من محدث واجب، هذا دليله، قال هذا من العلم الضروري. بأن كون العبد فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، يعني ما صلى ثم صلى، أمر محدث ممكن صح ولا لا؟ حادث ولا محادث الأمر بعد أن لم يكن، فلا بد له من محدث واجب، لابد أن يكون، لأن الممكن لا يوجد الممكن، لابد أن يكون إيش واجب هو الذي يعني سبحانه وتعالى. وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة، لكن من المعتزلة من ادعى العلم الضروري، كل واحد ادعى العلم الضروري، بأن العبد يحدث أفعاله، وهذا أيضا حق أصابوا فيه دونكم. ولهذا كان أهل السنة، اسمعوا الكلام زين، كان أهل السنة على أن العبد فاعل لأفعاله حقيقة، والله خلق الفاعل فاعل. من اللي خلق الإنسان فاعل؟ إذا ما يصدر من هذه الأفعال هي من خلق الله ولا ليست من خلق الله؟ من خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الطبيعة، الله خلق فيك أنك تتأثر بالأشياء، ولأجل ذلك إذا مسه الشر وإذا مسه الخير، هذه من إيش؟ من خلق الله، خلقك الله فاعلا حتى تتأثر بإيش؟ بالحياة. ولأجل ذلك لولا حتى قالوا أن أساس الحضارة الخوف، أن أساس الحضارة يعني إلى غير ذلك. وليس كونه قادرا مريدا فاعلا بألزم له، يقول كون العبد قادر مريد فاعل بألزم له من كونه طويلا قصيرا، الطول والقصر ليست من خصائص الخلق، كذلك القدرة وإيش نتكلم عن الإنسان، القدرة والإرادة والفعل أيضا من إيش، كما وجد الطول والقصر من الله إذن وجد كذلك القدرة والإيش من الله. فليس ما ذكره الله في كتابه أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف أن يكون الله خلقهم على هذه الصفة، وكون العبد فاعلا لما جعل الله فيه من القدرة كسائر ما خلقه الله بقوة فيه، وقدرته سبب في حصول مقدوره كسائر الأسباب. إذن القدرة هي سبب من الأسباب، هي السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى تخرج فيه الأفعال، والأسباب لا ينكر وجودها ولا ينكر ولا ينكر أن الله خلق وخلق المسبب بها الذي يخرج منها، يعني واحد فرضي الخياطة وما يخرج من الخياطة من الثياب وغيرها. فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله، ومن قال ليست مؤثرة، يعني شيخ الإسلام يقول بعض روضات المخالفين كل واحد منهم يمسك طرف من المسألة، ومن قال نسأله ايش تقصد، يعني دحين مشكلة من القواعد في الاستدلال أو في المناظرة لابد أن تستفصل عن معنى الكلام، لا تجاوب على ما تفهم. يعني قال لك هل الإرادة، هل القدرة لها أثر؟ هل الإرادة لها أثر؟ قل إيش تقصد في الأثر. هل القدرة مؤثرة؟ إيش تقصد في مؤثر؟ شيخ الإسلام يسأل كذا فيقول سبب في قال فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، يعني كان يقصد أنها كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله. ومن قال ليست مؤثرة أي ليست مستقلة، ليست هي وحدة هي المسؤولة وليست مبدعة كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر قوله، فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه بل لابد له من أسباب أخر ولابد من صرف الموانع، والله خالق مجموع الأسباب وصارف جميع الموانع. يعني شيخ الإسلام بيضرب مثال الآن، السبب لا يوجد شيء وحيد يكون نتيجته واحد، لابد من سبب وقابل. الآن تقول لي والله سبب ظهور العشب المطر، طيب نزل مطر على الأرض هذه ما ظهر العشب، إيش السبب؟ قال لك الأرض هذه فيها ملوحة، الأرض هذه صبخة، إذن في أسباب. هذه الأسباب بمجملها كلها من أولها إلى آخرها سواء الأسباب والقابلة، من الذي خلقها؟ إذن ليس المطر لوحده إيش مستقل، لكن هناك تكون موانع تمنع الفائدة من إيش المطر. ينزل المطر على أرض رملية لا يبقى منها شيء، ينزل في مناطق أخرى تبقى قيعان تمسك الماء، صحيح ولا لا؟ مناطق أخرى أنهار. إذن السبب قد يكون واحد لكن يكون تأثيراته أو إيش مختلفة تماما. كذلك مثال الولد، الولد لا يأتي إلا بنكاح، هل كل نكاح يحصل منه ولد؟ قد يحصل وقد إيش. إذن ليس النكاح سبب، هذا الذي يريد الشيخ الإسلام يقصده. إذن القدرة مع أن قولنا أنها سبب ليست مستقلة بإيش بالفعل، ليست مستقلة بالفعل. يعني مثال الآن أنت تقدر تخرج رجليك تشيلك وتطلع مع الباب، ما قدرت تخرج، إيش السبب؟ في أسد برا، في مطر غزير، مع أنك تقدر تخرج، خرجت في مانع. إذا ليس السبب إيش، ليست القدرة سبب مطلق لكنها سبب، سبب يحتاج إلى أسباب أو رفع أي موانع، عرفنا؟ فإن السبب ليس علة مستقيمة بمسببه بل لابد له من أسباب أخر ولابد من صرف الموانع، والله خالق مجموع الأسباب وصارف جميع الموانع، وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله وحده، لا يملك هذا إلا الله. جميع الأسباب وارتباطها في بعضها هذه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يعني حتى وانت تعمل الصلاة أو تصلي أو تصوم بعدها تستغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يعني دائما تتعلق بأن هذا حصل بفضل مين؟ بفضل الله، لأنك ممكن تريد الصلاة ولا تصلي، تحصل من الموانع والصوارف ما إيش تبغى تتصدق، يعني أوضح من الصلاة، تبغى تتصدق سبحان الله طالع في رجال برا، جاء زميلك يكلمك تعديتهم طيب أنت ناوي الصدق وخرجت أنت وين ما تصدقت، جيت تبغى تسبح جاك واحد أبلشك جلس يسولف معك، حتى قد يحصل ولا ما يحصل إلى غير ذلك. من يريد، لأن هذا من أسهل المواطن، مواطن كثيرة، التسعينية لشيخ الإسلام عليه رحمة الله النسخة المحققة المجلد الثالث، يعني تجدونها من صفحة 974 التسعينية، التسعينية أي موجودة في الفتاوى لكن أخذوا المحققة المجلد الثالث من النسخة المحققة للدكتور العجلان من صفحة 974 وما بعدها، بس عشان نفهم الكلام. يعني إذن شيخ الإسلام الآن قال هؤلاء الذين أشكلت عليهم أن ما أوجده الله أحبه مما جعل المعتزلة عندما نظروا في أفعال العباد في أفعال قبيحة، ومشكلتهم ما فهموا إلا أن هذا هو، لو قلنا أنه فعل الله لكانت أن الله يفعل القبيح، والله لا يفعل القبيح. الكفر قبح، العصيان قبح، صحيح ولا لا؟ الفسوق قبح. فشبهوا الله بالخلق. قابلهم من الأشاعرة وقد رد عليهم من المائلين إلى الجبر. شوف ما قال، ما قال الجبرية، يعني قولهم قريب إلى الجبر، يميل إلى الجبر، ولأجل ذلك قوالهم في القدر كثير. وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاته، مرة ما لها تأثير، وأن الله أجرى العادة، يعني بالعادة بالاتفاق، النار تحط المنديل أحرقت، لكن النار بحقيقتها ليست حارقة، ليست محرقة، لكن مع العادة والإلف اقتران، اقترن فعلك فولعت، عرفنا؟ وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. وقالوا إن العبد ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا لها، ومع هذا فقد يقولون أن لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة، والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. يعني هم ينفون أنهم يكونون، ومع ذلك آخر فعل آخر كلامك جبر ولا ما هو جبر؟ قدرة ما لها تأثير. طيب إيش قيمتها؟ ليس لها تأثير، طيب إيش قيمتها؟ وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق اللي أثبتوه لله. الآن هم أثبتوا كسب، والعجيب أنهم التزموا الكسب، وكلمة الكسب موجودة في كتاب الله بما كسبت أيدي، لكنهم عندما يستدلون لا يستدلون بآيات الكسب لأنها ضدهم، لا تقول بما كسبت أيديه، لأن تثبت الآن في فعل الإنسان ولا ما تثبت؟ أخذوا اللفظ الشرعي ولكنهم ولكنهم أنزلوا آيات الفعل والخلق الأخرى عندما يستدلون على فعل إيش؟ فعل العبد. طبعا احنا نردكم لكتب القضاء والقدر، احنا بس إشارات. فقالوا الكسب، تعريفهم بالكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، اقتران فقط لا غير، يعني ليست القدرة الحادثة سبب نش من الأسباب، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. شو الفرق بين الكلمتين؟ الآن قالوا هذا الذي حدث، المفعول الذي حصل، هذا حصل من مين؟ ما دام حصل الآن، لكن أثناء الفعل القائم في الإنسان قبل ما يخرج هذا كسب، إذن هذا الفعل الخارج هو مخلوق بالقدرة القديمة، ولن نتكلم عنه، نرجع للقدرة في قوله. بالقدرة القديمة يعني بقدرة مين؟ بقدرة المفهومة. الآن الكتاب هذا خرج ولا ما خرج؟ إذن هذا بالقدرة القديمة، ما دام خرج الآن أنت تشوفه وكذا قدامك. لكن الكسب لا، هو أثناء الكتاب أثناء كسب بس في المقارنة، يعني كأن الإنسان آلة بيد الله، فإذا خرج أصبح موجود، إذن هذا إيش؟ هذا لله سبحانه وتعالى، هذا التفريق عنده. وقالوا أيضا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، الفعل القائم، الآن أنا أصلي، الفعل القائم فيه الصلاة، الصلاة ليست مفصلة مني، يعني لا يوجد كذا أقول لك شوف الصلاة ما شاء، لا، الصلاة لابد لها إيش؟ مصلي، الصيام لابد له صائم، ما في شيء اسمه صيام كذا منفصل، يعني هذا الصيام معنوية. فقالوا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق، لأنهم بيفرقون الآن، قالوا إحنا جالسين نرد وننصر دين الله سبحانه وتعالى، هو الفعل الخارج عن محل القدرة، زي الآن فرضتنا البنا الذي يبني بيت، هذا البيت ما تقول هذا فعله؟ شو رأيك؟ لو جينا هذا نقول هذا اللي سواه فلان، المسجد هذا لابد أن سواه رجل، صح ولا لا؟ عشان نفهم الكلام، هذا خارج، هل هو هذا الآن عمل المسجد وبناؤه، هل هو نفس البني؟ مختلف صح ولا لا؟ البني اللي هو الفعل القائم به، والمسجد المنفصل، قال لك هذا المنفصل هو الخلق. انفهمت؟ بس نبي نفك العبارة بس. فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك. قال: لست ما فرقت، ليش هربتم من فعل وأحدث وأوجد ورحتم؟ طيب أنا لو قلت أن الفعل القائم بالعبد هذا فعله بدل ما قلت كسبه، يقول ما فرقتون، ليش هربتم ونحو ذلك. فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادث. يعني لو قلنا فعل، طيب إيش يختلف؟ وأيضا فهذا فرق لا حقيقة له. فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارج عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه، وهو مبني على أصلين. ليش قالوا هذا الكلام أصلا؟ إيش السبب؟ لأن الأشاعرة حقيقة والمعتزلة كذلك، كل من خالف أهل السنة، يقولون أن الخلق هو المخلوق، فعل الخلق هو المخلوق، خلق السماوات هي السماوات، لأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأفعال أنها تقوم إيش؟ بذاته سبحانه وتعالى. فيقول هي مبنية على أصلين: الأصل الأول أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، عشان كذا نسبوا الفعل الذي يقوم في مين؟ لما جاءوا قبل يتكلمون عن الكسب إيش قالوا؟ عبارة عن اقتار المقرون بالقدرة الحادثة، ثم قال الكسب والفعل القائم. لأن قلنا لكم في فطر الناس أن الخالق ليس هو المخلوق، فقالوا إذا لما نجي للقدرة لابد أن نقول القدرة التي لله تخالف تماما القدرة لإيش؟ تخالف المخلوق. والقدرة التي المعنى الذي نثبته في القدرة لله يجب أن لا نثبته لمين؟ للمخلوق. أثبتنا للمخلوق قيام فعل، أن نشوف الإنسان يصلي قدامه، إذا لا يمكن أن يقوم في الله فعل، لأن لو قلنا يقوم بالله فعل صار مثل مين؟ مثل المخلوق. إذن يجب أن ننفي أن يقوم الفعل بالله. إذن أي فعل إذا كنا نريد أن نثبته يكون إيش؟ منفصل، منفصل عن الله. سماوات، أرض، كذا، هي هذا نفس خلق السماوات، يعني كأنه لم يقم فعل في الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد السماوات. يعني زي عندنا الآن المسجد، لما جينا البناء غير البناء، الفعل ليس هو البناء المصدر بعد ما صار. يعني أقول لك هذا بناء فلان، يعني هو الذي بناه فعلا، حط خلطة وكذا وليس وسوى وعمل، وبين الآن أنه أصبح بناء قائم ليس خاصا به، ليس قائما بنفسه. إذن ليش قالوا بهذا الكلام؟ لأنهم نفوا الأفعال أن تقوم بذات الله، نفوا الأفعال الاختيارية أن تقوم بذات الله، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم. وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك، ما حد يقول الكلام ذا. والثاني أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيئا من مقدورها خارجا عن محلها، وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضوعه. قلنا لكم هذا السبب أنهم قالوا نثبت الطرفين، الفعل الذي يقوم لا يقوم إلا في مخلوق، والفعل المنفصل يكون ممن؟ من الله، وهذا فعل الله، هذا نفسه إيش؟ يعني عندما نقول لك يخلق الله نقول لك هذا خلق الله، ما في شيء من صفاته اسمه إيش؟ خلق، يعني فعل يقوم به سبحانه وتعالى. وأيضا فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجا عن المحل، هذه من الإلزامات. يعني عندما تقول مقترن، طيب إيش المشكلة يكون في الفعل القائم والفعل الإيش؟ الخارج، إيش المشكلة؟ الاقتران بين شيئين، إيش المشكلة بين أن القدرة قدرة الله وقدرة العبد الآن أن في الفعل القائم بالإنسان والفعل الإيش؟ الخارج عن الإنسان. وحيستدل شيخ الإسلام الآن. وأيضا قال لهم المنازعون من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب. فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك، لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم. تعالى الله عن ذلك. يعني هذا من لوازم القول. إذا كان الله يقول إذا لم يكن من فعل الفعل يعود له من فعله صفة، العادل من قام من فعل العدل نقول عليه ايش، ومن كذب نقول كاذب، وانتم تقولون هذا خلق الله، يعني تعالى الله عن قوله. طيب ايش حنقول؟ حنصف الان الكذب هذا فعل الله، هذا هو الله الذي فعله، هو الله وليس الانسان. ما نبي نقول كلام ثاني، بس احنا بنقول الكذب والصدق. فاذا لم يكن الفاعل العبد هو الذي فعل هذا الفعل لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك، لزم أن يكون هو المتصف تعالى الله عن ذلك بالكذب وإيش والظلم. قالوا وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم. الآن شيخ الإسلام انتقل من مسألة يريد أن يلزمه ولا حتنقضون مذهبه. يعني يقول شيخ الإسلام لو قلنا بقولكم أن العبد لا يفعل وأن الفعل هو فعل الله لكانت مصيبة. الذي يزني من؟ الذي يسرق من؟ لأن الذي يقوم به الفعل هو اللي إيش؟ هو الذي يوصف. الذي يظلم من؟ وأنتم تقولون لا يقوم به فعل. ثم لما أنتم استدلتم في الصفات التي أثبتتموها السبعة، هذا الاستفادة إيش في الرد عليه؟ يقول الصفات التي الآن أنتم تقول خلنا الآن أنتم الآن تحجون في القدر، الآن سوف ننقض أصولكم. هذا الكلام الذي تقولونه هنا سوف ينقض أصولكم. وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية، يعني اللي يثبتون الصفات السبعة أو غيرها، من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم. لأنهم يثبتون صفة العلم لله ولا ما يثبتونها؟ يثبتونها، وأنه يقال له عالم. كلامه من قام به العلم فهو عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد. وقلتم إذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات. هنا جالس يذكرهم بردهم على المعتزلة، لأنهم يردون على المعتزلة بأن القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق. يقول لما جيتم احتجيتم على المعتزلة من ضمن احتجاجاتكم قلتم أن الكلام المخلوق كان كلاما للمحل الذي خلق فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة مطردة في من قامت به الصفات، نظيرها أيضا من فعل الأفعال. يعني عندما قالوا أن موسى كلمه الله قالوا هي جاء خلق الله خلق في الشجر، قال إذن الشجر هي الرب لأن هي المتكلم. يقول هذه من ردودكم. إذن كذلك فعل العبد الذي جعلته هو خلق الله، لو كان هو فعل الله حقيقة لكان الله هو المتصف به. كما رديتم على هؤلاء لو أن الشجرة هي الله خلق فيها الكلام، إذن كانت هي إيش؟ فهو يردهم الآن، يقول أنتم الآن لو أقريناكم هنا نقضتم إيش أصولكم كلها اللي أنتم خالفتم فيها المعتزلة. وقالوا أيضا القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد، وقوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون، وقول اعملوا ما شئتم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول طيب يا أخواني إيش نسوي؟ نمشي معكم ولا نمشي مع كلام الله؟ أنت اختار. يعني هذه الرسالة تبين لك جناية علم الكلام على أهل على دين الله سبحانه وتعالى. يعني هل ممكن الله سبحانه وتعالى يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي أعلم أن الأغلب لا يفهمه؟ هل هذا ممكن؟ ما يفهم دين الله غير ثلاثة أربعة؟ الكلام صعب اللي من يوم نقوله. لما ترجع لكلام الرسول وكلام الله سبحانه وتعالى وترجع لكلام الصحابة وأئمة السلف الأوائل تجد الكلام هذا موجود عندهم؟ ولا يقول لك أخي ترى الله قدر المقادير وانتهت المقادير وجفت الأقلام، واعمل وترى الجنة تحتاج إلى عمل، واسأل الله الفضل والرحمة وانتهينا. من تصدق يوم القيامة إن شاء الله تصدق، مسألة منتهية. دخلوك في مسائل هنا، يعني هل ممكن الله يتعبدني بهذا الكلام؟ وهل الفرق كذا؟ يعني حتى نعلم الجناية التي جنوه على الناس، يعني احنا جالسين ندرس عشان نفهمكم كلامهم، ما احنا مسؤولين عن كلامه. وشيخ الإسلام بعد أن ذكر كذا زي اللي يعني يقول يا إخواني إحنا بين نمشي معاكم ولا نمشي مع كلام الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى يضيف الأفعال لمن؟ هل هذا ظلما منه عندما يضيف الأفعال؟ ما يدري الله؟ جزاء بما كنتم، اعملوا ما شئت، في عمل يعملون ولا ما في عمل؟ وقل اعملوا فسيرى الله، اعملوا، عرفنا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه جعل الفاعل فاعل حقيقة، وأنتم تجلسون تقول لا ما هو ما فعل، ما فعل، الذي فعله هو الله، الإنسان ما فعل. فإحنا بين أمرين، يا نصدق الله يا صدق. وقالوا أيضا، من اللي قالوا أيضا؟ من اللي قالوا أيضا؟ لا أيها أهل السنة، أهل السنة يعني من الردود التي. وقالوا أيضا الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود والمذموم، مفهومة؟ وفي المسألة كلام ليس هذا موضع، صدق يعني كلام واسع، لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكل. فنقول قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا، أو هذا فعل هذا وفعل هذا، لفظ فيه إجمال. هنا يعطينا قاعدة شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يجب أن نستفصل إيش تقصد. فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل، وتارة يراد به مسمى المصدر، فيقال فيقول فعلت هذا أفعله فعلا، وعملت هذا أعمله عملا. فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمود. باختصار عشان نفهمها، هناك من الأعمال أو العمل ما لا يمكن أن يكون له شيء وجود في الخارج، يعني منفصل تيجي تقول الله هذا الصلاة صليت، تقول والله هذه صلاتي معي، ولا لازم تصلي قدم. يعني الفعل أثناء الفعل، أثناء الفعل تقول هذا هو يصلي، إذن الآن هو الفعل هو إيش؟ هو المفعول، الفعل الآن هو إيش؟ هو المفعول نفسه. فالعمل هنا هو المعمول، صلي يصلي الآن، فالعمل الآن الفعل قائم فيه وهو نفسه إيش؟ لو واحد يصلي الآن، الآن ما يفعل الصلاة وهي نفسها إيش؟ الصلاة. الآن تقول يصلي وهي الصلاة نفسها، الصلاة المأمور بها أن يصليها. وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل. وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله في انفصال، في شيء يخرج منه، كنساجة الثوب، هو الآن ينسج، في فعل يقوم فيه ولا ما فيه؟ وفي ثوب يخلص كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول. هل الآن هذا الفعل هو هذا الثوب بعد ما يخلص؟ إذن الفعل ليس إيش؟ انفهمت؟ انفهمت؟ طيب، قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن. ومن هذا الباب لاحظ، محاريب قائمة، تماثيل قائمة، صح ولا لا؟ وهي من عمل مين؟ الجن، لكنها منفصلة عن الجن. والله خلقكم وما تعملون، فإنه في أصح القولين ما بمعنى الذي، والمراد به ما تنحتونه من الأصنام، كما قال تعالى: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونه منه. حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر، فيقال: إذا كان خالقا لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هذا الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف، وإلا فهي بدونه ذلك ليست معمولة لهم. وإذا كان خالقا للتأليف كان خالقا لأفعاله. مشكلة نوقف عند كل كلمة بينا تعب. طيب، والمقصود أن لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع، وذلك كلفظ البناء والخياطة والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول، وكذلك لفظ التلاوة والقراءة والكلام والقول يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام. فيراد بالتلاوة والقرآن نفس القرآن المقروء المتلو، كما يراد به مسمى المصدر. يعني الآن تقول لي يتلو القرآن، قد تقصد منه القرآن اللي هو كلام الله، وقد تقصد منه الآن وهو إيش؟ وهو يقرأ. يعني أنت جالس تقول لي ترى ما يقرأ جريدة، هو جالس يقرأ قرآن. والآن وهو يقرأ أيضا يسمى يقرأ قرآن ولا ما يسمى يقرأ قرآن؟ يعني مرة تريد أنه المفعول ومرة تريد. أي نعم. والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد، فإن أراد بذلك، يعني لازم نستفسر، أنها فعل العبد فعل الله بمعنى المصدر، فهذا باطل باتفاق المسلمين. يعني الفعل القائم به الآن زي الصلاة يصلي، إن كان تقصد أن فعل الله بأن ما نراه الآن يفعله الإنسان هو فعل الله، هذا فعل الإنسان. فلو قلت أن ما تقصد أنت هذا الآن الفعل بمعنى المصدر القائم به، فهذا إيش؟ باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل. ولكن من قال هي فعل الله وأراد بها أنها مفعولة مخلوقة لله سبحانه وتعالى منفصلة عنه سبحانه وتعالى، هذا كان إيش؟ كان الكلام. إحنا نستفصل من كم تقول فعل الله ولا ما هي فعل الله. إن كان تقصد أنها قائمة به غير صحيح، وإن كان تقصد أنها ما صارت إلا بخلقه منفصلة عن غير قائمة، فنقول إيش؟ إحنا نتكلم عن أفعال العبادة. ثم من هؤلاء من قال إنه ليس لله فعل يقوم به، فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه. وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا، بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، هذا معنى يفرقون بين هذا وهذا، فيقولون هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليست هي نفس فعله، وأما العبد فهي فعله القائم به. مفهومة؟ مفهوم الكلام؟ وهي أيضا مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول. يعني حتى العبد تضاف له مرة الفعل القائم به، وتضاف له من ناحية الشيء المفصول هذا بنا فلان، تأتي بهذا المعنى. فمن لم يفرق في حق الرب بين الفعل والمفعول، وهذا الفرق كله ترى أن الخلق هو المخلوق، إذن قال إنها فعل الله وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان، وحينئذ فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى. وبعض هؤلاء قال هي فعل للرب وللعبد، فأثبت مفعولا بين فاعلين. وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب لا يكون إلا بمعنى مفعوله. يعني هذه من أسباب قلنا لكم أصحاب الفرق دائما يخرجون من أصل واحد، يعني هذا من ضمن إيش؟ ثم يأخذون كل واحد منهم يأخذ طرف نقيض. بل من العجائب أن تجد الفكرة تخرج من نقيضه، بل من العجائب تجد بعض الأوقات الإنسان يكون في جهة وينتقل إلى جهة أخرى. يعني من الذي أسس الخوارج حقيقة؟ ها؟ مين؟ مين؟ عبد الله بن سبا. الذي أسس الخوارج حقيقة عبد الله بن سبا، هو الذي جيش الناس لإنكار المنكر على عثمان، وأن عثمان فعل وفعل وفعل وفعل وجيش الناس على عثمان حتى قتلوا، وهذا فعل مين؟ ثم بعد ذلك أسس الفرقة المقابلة للخوارج اللي هم مين؟ ولأجل ذلك لا يتمدد التشيع إلا في جو خارجي، يسبق التمدد الشيعي دائما الفكر الخارجي عم. وكلام طويل بس يعني احنا نشير يعني إشارات. وأما من قال اقرأ. وأما من قال خلق رب تعالى لمخلوقاته، خلق الرب خلق رب تعالى لمخلوقاته ليسوا نصر مخلوقاته. قال إن أفعال العباد مخلوقة لسائر المخلوقات مفعولة للرب كسائر المخلوقات. ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه، بل قال أنها نفس فعل العبد. وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال الكذب وقول أن ذلك من القضايا يتصف بها من كان فعلا كما يفعل العبد المؤمن، ولا يتصف بها من كان مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما هي سبحانه ولا يتصف بما خلقه لغيره من الفروع والأموال والروائح والأشكال والمقادير والأحكام وغير ذلك. وإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتكون به، وإذا كان رائحة ممكنة أو طعما مرا أو صورة صحيحة أو نحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستغرب لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى خلقها كلها مبارك لفعلها وسبب لذمه وعقابه وجائزة لهذه وعذابه. لا لا لا على لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره. هذا قول مين؟ وأما من قال خلق الرب لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته، من هؤلاء؟ أهل السنة. الآن جالس يوضح كلام أهل السنة. إحنا قلنا لكم الأشاعرة والجهمية والمعتزلة يقولون لا، الخلق هو نفسه المخلوق. الآن جالس يوضح، يقول الآن هل هذا الخلق بس الله ما خلق إلا أفعال العباد؟ عشان تشكل عليكم، الله ما خلق الروائح، شم الزهرة شم كذا، هل قلتم أن هذه تعالى الله عن ذلك؟ هل قلتم أن هذه رائحة الله؟ مع أنها إيش؟ أحد يشك أنها مخلوقة لله؟ طيب إيش معنى فعل العبد عندما نقول مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ تقول إذن لو أثبتنا أنه مفعول لله إذن هو الذي فعل، يعني مفهوم الكلام شيخ الإسلام؟ طيب قال ومعنى قبحها، جاب لك معنى القبح، قال مرة يكون القبح كونه ضارة لفاعلها، ومرة تكون سببا لذمه وعقاب. قلنا شيخ الإسلام كأنه كتب على عجل الرسالة، موضوعات شتى يعني حطها في 70 صفحة، وجالبة لألمه وعذابه، وهذا أمر يعود على الفاعل، يعني لا يمكن أن تكون ضارة لله ولا يمكن تكون سببا، يعني تكون في مين؟ ثم على قول الجمهور، ثم على قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مسبق ومضر ومؤذي، يقولون له فيما خلقه من هذه الافعال القبيحة الضارة الفاعله حكمة عظيمة، كما هو حكمة عظيمة فيما خلقه من المضر والغموم. ومن يقول لا تعلل افعاله لا يعلل هذا ولا لا يعلل هو لا هذا ولا هذا. يعني الآن شيخ الإسلام قال المسألة الأولى، قال أنتم أشغلتكم هذه القبائح، هذه القبائح اترك الإنسان جانبه، أوجدها الله في مخلوقات أخرى، هل يوصف الله بها؟ قال إذا فهمتوها وأنها مخلوقة كذلك يفهموا أفعال إيش؟ العباد. طيب بعض الأشياء التي تصيب الإنسان سواء كانت معاصي وغير، لكن من الأشياء كمان المرض العمى إلى غيره، هذا الجواب الثاني، قد تكون لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع الدرجات إلى غيرها. فيقول ثم على قول الجمهور الذين يقول له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذن، يقولون له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفعل حكم عظيم، كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم. ومن يقول لا تعلل أفعال، لا يعلل لا هذا ولا هذا، ما يعلل الأمراض ولا يعلل المعاصي وإيش المعاصي والكفر وغيرها، لا هذا ولا هذا، لا هذا تعود على الأمراض والغموم، وكلمة لهذا ثانية تعود عليه على الكفر والفسوق وغيرها. طيب وضح ذلك. يوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرض ورجوع وعطش ووسط ونصب ونحو ذلك، كان عبده والمريض والجائع والعطشان المتألم. وضرب هذه المخلوقات ما فيها من الأذى والكراهة عالم إليه، ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك. وكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي أنها تسوء صاحبها وتضره، وقد تسوء أيضا غيره وتضره، كما أن مرضه ونزل به ونحو ذلك قد يسوء غيره. يعني يقول شيخ الإسلام: أنتم يا أشاعرة وغيركم، الآن القبائح ليست بس في المعاصي صح ولا لا؟ طيب الآن الإنسان يصيبه عمى، يصيبه مرض، يصيبه جوع، يصيبه وصر، وتعلم أنه مخلوق لله ولا ما مخلوق لله؟ هل تقول أنها قائمة بالله؟ من تقولون المريض؟ من تقولون أعمى؟ أنتم يا الأشاعرة، مع أنكم تقولون أنها إيش؟ فهم كلام شيخ الإسلام؟ يقول قال إذا فهمتم هذا تعالوا، فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم، ترى نفسه ترى زي المرء زي كذا، كما تقول هذا مخلوق وهذا مخلوق، ولا تصفون أن هذا قائم بذات الله وكذلك هذا لا يكون قائما بذات الله، أي أنها تسوء صاحبه وقد تسوء أيضا غيره. بس حين نفك العبارة عشان تفهمونها. ثم يبين ذلك أن كما في قوله تعالى: وَمَنْ يُكَذِّبْ مَا وَصَارَ فَلَا يُؤْمِنُ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وقوله: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، وقوله: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. يعني الآن جاء قال حتى من يرون أن فعل العبد معزول عن الله سبحانه وتعالى، اللي هم مين؟ يرون أن فعل العبد خلق العبد هو الذي قام، مين؟ معتزل. يقول حتى هؤلاء يرون أن بعض الأوقات من المعاصي تكون جزاء لفعل عند القدرية. الآن هم قالوا لا، الله ما له دخل في الهداية والضلال. طيب في آيات محرجة: في قلوبهم مرض، إذن إيش سبب المرض الأخير؟ المرض الأول. فلما يقرون المعتزلة هذا الكلام فقالوا: طيب كيف يحلونها وانت تقول لي ايش؟ ان الانسان هو الذي يخلق فعل نفسه. قالوا لا، ان بعض الاوقات الله يجازي على المعصية بمعصية يخلق، يعني لابد من اثبات ان الله سبحانه وتعالى وان فعل. هذول الآن مو فعل العبد يرونه، ومع ذلك من خلقه؟ من اللي يقول الكلام ذا؟ من لا يرون أن الله يخلق فعل العبد؟ لأن تجبر الآيات القرآنية تجبره. كان تقول أنا مسلم حتجبرك أنك إيش؟ لابد أن تثبت أن الله هو الذي خلق وأن العبد هو الذي فعل. ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد وكسبا له يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب، وهي مخلوقة لله تعالى. فالقول عندها في الإثبات فيما يخلقه من أعمال العباد ابتداء القول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه، وإن فرق من وجه آخر، وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا وهذا فعلا للعبد دون هذا، ولكن يقولون ان هذا يحسن من الله تعالى لكون جزاء العبد، وذلك لا يحسن منه لكونه ولا يحصل منه أن يضر الحيوان إلا بجهد سابق أو علم لاحق. يعني الآن هو الشيخ الإسلام يتكلم مع القدرية عندما قالوا أنه قد يجازي، قال طيب ليش تفرقون بين أن يكون هذا ابتداء أن الله يفعل ذلك مو شرط على شكل المجازة أنه عوض، قد يكون الله يريد ذلك كما يريد فعل كفر أبو لهب أو غيره، قد يريد ذلك ابتداء. قالوا لا، لو كان ابتداء لكان ظلما، لكن عندما يكون باب الجزاء يكون إيش؟ يكون عدلا. نرجع عشان نفك العبارة. يقول ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد، مرض غيرها كفر وكسبا له يجزى عليه، ليس المقصود بالكسب من الكسب الأشعري، له يجزى عليها ويستحق الدم عليها والعقاب، وهي مخلوق لله تعالى. فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلق من أعمال العباد ابتداء يعني فعلها بدون مجازاة بدون شيء كالقول فيما يخلق جزاء من هذا الوجه، وإن افترق من وجه آخر وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق، هذول القدرية لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا وهذا فعلا للعبد دون هذا، ولكن يقولون من عندهم ما في فرق فاصل أن هذا يحسن من الله لكونه جزاء. تخيل هم اللي جالسين يعدلون على الله تعالى الله عن قوله، هم اللي جالسين يعدلون، لو سوى كذا يبقى كويس، ما سوى كذا لا يبقى تعالى الله، يعني أي ظلم بعد هذا. أن هذا يحصل من الله تعالى لكونه جزاء للعبد، وذلك لا يحصل منه لكونه ابتداء للعبد لما يضر، وهم يقولون لا يحصل منه أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق أو عوض لاحق. وأما أهل الإثبات للقدر فمن لم يعلل منهم، أهل الإثبات بصفة عامة سواء كانوا يعني أهل سنة أو أشاعرة، لا يفرق بين مخلوق فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما القائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون الله تعالى فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا، ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض، فإن هذا قياس لله، قد يكون للابتلاء، قد يكون لرفعة الدرجات، قد يكون ليست المسألة من باب المجازاة ومن باب إيش، قد يكون المسألة لامتحان المؤمنين، فهذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس وتمثيلا لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله. والمعتزلة خذها قاعدة، مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، أفعال الله قاسوها على أفعال إيش؟ المخلوق، ما يحسن من المخلوق يحسن من الله، وما يسوء من المخلوق ويقبح يسوء ويقبح من الله. ولأجل ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله ذكر قاعدة جميلة، يقول كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، كل معطل مشبه، لأنه في حقيقة الأمر لم يعطل الصفات وينفيها إلا بعد أن لم يفهم منها إلا صفات مين؟ صفات المخلوق. ولأجل ذلك كما هو مغروس في الفطر أن الخالق غير المخلوق، فبدأ ينفي حتى معانيها التي هي حق في الله سبحانه وتعالى، فكأن الله أرسلنا أحاجي. لأجل ذلك من يقول بالتأويل حقيقة الأمر كأنه أتى بدين جديد غير دين الله سبحانه وتعالى، كأن الله أرسل محمد هكذا في العالم، أنزله فقط لا غير حتى بس يوصل القرآن، أما القرآن نحن نفهمه أكثر منك يا محمد وأفهم من صحابتك لأنك ما فهمت تأويله. ولأجل ذلك عليه رحمة الله أحمد بن حنبل عندما تحاج مع بشر المريسي وجماعته سأله قال أتقولون القرآن مخلوق؟ جيبوا لي آية أو حديث أو نص موجود، هل قاله الله قاله رسوله قال كذا؟ يعني هل أنتم الآن جبتوا هذا من نص؟ هل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يعلمه؟ فسكت فقال يعني غدا إن شاء الله. جاء باليوم الثاني قال طيب وأنت أوجد أن الله سبحانه من نص أن القرآن غير مخلوق، أنت ما تقول أن القرآن غير مخلوق؟ فقال اسكتوا فنسكت. إيش معنى اسكتوا فنسكت؟ معنا شيخ، معنا كلام عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وهذه من عظمته. معناها لم نقل غير مخلوق إلا عندما قلتم أنتم إيش؟ مخلوق. ولولا لم نبتلى بكم ما ذكرنا كلمة مخلوق، يكفي أن نقول إيش؟ كلام الله. لكن عندما ابتلينا بكم اضطرينا أن نقول إيش؟ فاسكتوا نسكت. زي لما تأتي الآن في بعض المسائل عند شيخ الإسلام وغير من أهل السنة يقول والله ينزل حقيقة ولله قدرة حقيقة، وحقيقة ما تحتاج يعني عند العرب ما تحتاج تقول، لكن لأن هؤلاء عندهم نزوله مجازا فاضطرينا نقول معه إيش؟ حقيقة. قالوا المعتزلة ومن أصولهم الفاسدة أنهم يصفون الله بما يخلقه في العالم إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيصفونه به ويصفونه بما يخلقه في العالم مثل قولهم هو متكلم بكلام يخلقه في غيره ومريد بإرادة يحدثها لا في محل وقولهم إن رضاه وغضبه وحبه وخوفه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب وقولهم أنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه أنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه نعم إي صح لظلم العبد وكذبه منه الكلام. يعني الآن لو الحصى تكلم الجبال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسبح الحصى بيده، إذن الله اللي كان يسبح. الجلود عندما تنطق هو ليست الجلود، إنما وهذا من فهم السلف دقة فهمهم عندما قالوا مخلوق ما مشوها. يعني بعض الناس يظن أن السلف سذج من أذكى الناس، ولأجل ذلك في فتنة خلق القرآن حتى نفهم هذه العقول التي حفظ الله بها الدين. هل اهتم السلف؟ وقبل أن نذكر مسألة، يعني سبحان الله أراد الله أن تكون فتنة خلق القرآن نهاية القرون الثلاثة المفضلة لإخراج أهل السنة الصرفة بأعلامها، ليست بس في المساء حتى بأعلامها، عن لأن أهل السنة الآن كلمة أهل السنة في مقابل الشيعة صار إيش؟ فيها الأشعري، فيها الكلابي، فيها المعتزل، طبعا أشعار متأخرين، لكن الكلابية والمعتزلة والجهمية هذا كلهم في داخل مجموعة إيش؟ أهل السنة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يميز أهل السنة حتى بأعلامه، فكانت فتنة خلق القرآن، ولذلك سمي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. طيب إيش فعل العلماء الكبار الذين حفظ الله بهم الدين؟ إيش عملوا مع الفتنة؟ هل زي شغلنا الآن يجب علينا أن نرد؟ ويجب الرد مهم، لكن ليس هو كل إيش. إيش أبرز شيء عملوا؟ حفظ الآثار. قام علماء أهل السنة والجماعة بإيش؟ كتابة الأحاديث. خرجت في هذه الفترة الكتب الصحاح، بدأوا يتفننون السنن، المسانيد، المصنفات، إلى غير ذلك من الكتب. وبعدهم جاء حتى حفظ آثار التفسير، أيضا حتى حفظ مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وتواريخ الصحابة والخلفاء. طيب ليش؟ تخيل ما فعلوا هذا الكلام وكانوا زين الآن كل ما خرج ضال لابد أن نرد عليه، وكلنا من أول آخر نتجه نرد عليه، ليس تهوينا للرد لكن لا يكون هو كل شيء، التأصيل قبل. تخيلوا ما فعلوا ذلك واهتموا في الرد على القائلين بفتنة خلق القرآن، وكل ما خرج ضالهم ردوا عليه. لأصبح قول أحمد بن حنبل ودفاعه عن كلام الله وكلام رسوله وصفاته رأيا من الآراء. لكن الآن ديننا وصل إلينا كاملا، كلام الله وكلام رسوله، وأيضا تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يأتي أحمد، ليست عنصرية لأحمد، نأخذ كلام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ونراجعه على كلام مين؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته صلى الله عليه وسلم، ونرى هل أحمد خالف أو وافق. طيب لو ما حفظوا لنا السنة، لذلك تجدون الآن العلمانيين ومن سار في ركابهم تجدون أكبر يعني أزمة عندهم هي فترة تدوين العلوم، ناقمين عليها بشدة، لأن لو لم تكن هناك في تدوين للعلوم عبثوا كما يريدون. وأيضا من الأشياء التي مزعجتهم، يعني أكثر شخصية أزعجت التنويريين والعلمانيين وغيرهم، هو محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله. إيش السبب؟ لأنه قفل الفهم، لا فهم إلا ما كان عليه السلف الصالح من خلال كتابه الرسالة عليه رحمة الله. ولأجل ذلك ناقمين إلى اليوم على هذا العمل الجبار الذي وفق الله فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولهذا اشتدنا في بس عشان يعني كلمة جات كذا، يقول لو تركوا الكلام بهذه الصورة وما ردوا على هؤلاء ووضحوا الحق لكان كلام الآن الحلولية صح، لأن كلام الحلولية هو في حقيقة الأمر آخر التزامات المعتزلة، لأن المعتزلة قال والله خلق الفعل في الشجرة، فالذي تكلمت إيش؟ كلام الله. أنا اللي تكلم مع الله مين؟ موسى ولا الشجرة؟ قال لك هي الشجرة هي التي تكلمت بكلام الله. إذن الحلولية الآن لما نقول كل كلام في الكون هو كلام الله، كلام صحيح ولا مو كلام صحيح؟ وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وقد علم وقد علم بصريح معقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كان صفة لذلك المحل، إذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل والمتحرك بها، وإذا خلق الأولى الأولين في اسم كان والمتأولا المتعوق بذلك، وإذا خلق علما أو مقدرا وحياة في محل كان ذلك المحل هو العالم القادر عليه، وكذلك إذا خلق إرادة وحب وحبوبا في محل كان هو المريد المحب المبغض، وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل، وإذا خلق له كذبا وظلما وكفرا كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر، وإن خلق له صلاة وصوما وحجا الكلام اللي قلنا قبل كده. يعني الآن عندنا أشياء موجودة، فيه وردة حمراء، من اللي خلق الحمار فيها؟ هل تصف الله أنه هو الأحمر؟ هل تصف الله أنه هو صاحب ريحة الورد؟ قال كذلك فما في جانب إيش؟ العباد، عندما تقول أن الفعل خلقه الله في العبد والعبد قام به، إذن هو فعل مين؟ ولا كان وصفت الريحة حقة الزهرة هي ريحة مين؟ ومع أنك أنت لا تصف. والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مبين على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم، ويقولون إن خلق الله للسماوات والأرض ليس هو نفس السماوات والأرض، بل الخلق غير المخلوق. إذا المشكلة بيننا وبينهم، هم قالوا الخلق هو إيش؟ المخلوق، ونحن نقول الخلق غير الخلق، هو فعل قائم بالله، والمخلوق هو مين؟ المنفصل. فصفات المخلوق له وصفات الخالق له سبحانه. أيوه. لا سيما من الرسالة والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله، فإن المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نفوا هذا الأصل على أن لم يقل إن الخلق غير مخلوق، فقالوا إذا قلت لهم صفة إذا قام في المحل عادتهما على ذلك المحل دون غيره كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأرواح. اتفق ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى. فإنه تسمى عادلا بعدل خلقه بغيره محسنا بإحسان خلقه بغيره وكذا يسمى متكلما بكلام خلقه بغيره. يعني قال بسبب ذلك تسلط عليكم المعتزلة لما وافقتوهم على أصلهم ألزموكم، أنتم لما أثبتتم القدرة والعلم لله قلتم أنه لابد أن يكون من تقوم به القدرة أن يكون عالما، ومن هو عالم لابد أن يكون ذو قدرة، فأشغلوكم المعتزلة قالوا إذا أثبتتم ذلك وتقولون أن الفعل هذا هو فعل الله إذن الآن سواء كان عدلا أو ظلما أو كذا كان ينسب لمن؟ ينسب لله سبحانه وتعالى. انتقض ذلكم عليكم بالعدل والإحسان وغير من أفعال الله، فإنه يسمى عادلا بعدل خلقه في غيره محسنا بإحسان خلقه في غيره فكذا يسمى متكلم. يعني سوف ينقضون عليكم إيش أدلتكم بسبب التزامكم أصله، هذا الأصل أصل المعتزلة. قلنا لكم ينطلقون من مبنى واحد، ولأجل ذلك سبب ترككم للنصوص الشرعية واتباع أصول الفلاسفة والمعتزلة جعلكم عرضة ليش؟ أنهم يعبثون بكم. طيب والجمهور؟ والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل ويقولون إنما كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه ومحسنا بالإحسان الذي قام بنفسه، وأما المخلوق الذي حصل للعبد فهو أكثر ذلك كما أنه الرحمن الرحيم بالرحمة التي هي صفته، وأما ما يخلق من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة، واسم صفة يقع دارة على صفة التي هي يسمى المصدر ويقع دارة على متعلمها الذي هو مسمى المفعول كلفظ الخلق، يقع دارة على الفعل وعلى المخلوق الأخرى، والرحمة تقع على هذا وهذا، وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر أمر يأمر أمر ويقول ويقع على المفعول دارة لقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكذلك لفظ العلم يقع على المعلوم، والقدرة تقع على المقدور والظاهر هذا متعدلا. وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة واستدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامات ونحو ذلك، وقال الاستعاذة لا تكسر بالمخلوق، ونظرت على قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله جاء هنا وقال أنتم سلطتم المعتزلة عليكم وجعلوكم أنتم جالسين تردون عليهم في مسألة حتى الكلام، فألزموكم بما التزمتموه بأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول جعلوكم إيش تتناقضون، فيقول نحن نستطيع أن نرد عليهم ونقول أن في حقيقة الفعل الفعل ينقسم إلى قسمين، منه ما يقوم بالله وينسب لله ومنه ما يقوم الله يخرجه خارجا عنه زي الرحمة، الرحمة تقوم بالله وتكون في العبد، يعني زي المطر من رحمة الله، مخلوق المطر ولا هو مخلوق؟ مخلوق لله وهو من رحمة الله ولا ليس من رحمة الله، لكنها الرحمة الإيش أثر رحمة الله، أثر رحمة الله. لاحظ شيخ الإسلام جوابهم كذا قال وهذا نحن نرد عليكم، لكن لما جاء عند مسألة الكلام وقف، لأن قال فكذا يهم كلامه فكذا يسمى متكلم الكلام اللي فوق، قال لا نجي عند الكلام نوقفكم، الكلام لا يكون إلا صفة لله سبحانه وتعالى غير مخلوق أبدا. والدليل الله يقول أعوذ بكلمات والاستعاذة لا تكون بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ برضاك، إذا ليس المفعول المنفصل الرضا الذي قائم بالله، من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. قاعدة هذه احفظوها، قاعدة يقولها شيخ الإسلام احفظوها لحياتكم اللي تعيشونها الآن، ومن تدبر هذا الباب وركبه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيعون على فريق من المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخر، لا سيما إذا وافقوهم على ذلك، ويحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك، ويطلقون لوازمهم حتى يخرجوهم من الدين إن استطاعوا، وهم بشعرة من العجين، كما فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق من طوائف المسلمين. والمعتزلة سطروا على الأشاعرة ونحوهم من المفردين بالصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نفس الأفعال القائمة بالله تعالى، ونظروا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام غير من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل، وسطروا عليهم بذلك في مسألة القدر، واضطروهم إلى أن يفعلوا نفس ما يفعله العبد من الرقيق فعل لله رب العالمين دون العبد، ثم أنفذوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يقال من حيث تعلق القدرة بالمقدور، فرق بين الكسب والفعل، ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري، واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقدار العادي، والاقدار العادي يقع بين كل منزوم ولازمه، ويقع بين المنزوم والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلوم وعلته منفصلة عنه، مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها. ولهذا مر الماضي أبو بكر إلى قوم، وأبو إسحاق الإسفاني إلى قوم، وأبو معاذ الجرمي إلى قوم، لما رأوا ما في هذا القول من التناقض، والكلام على هذا مقصود في موضعه، والمقصود من التنبيه. الكلام كله يدور حول من لم يسر على ما أراد الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وناقش الناس بالتزامه بعض أقوالهم، وخرج من اعتمد على بعض قواعدهم، سوف ينقض نفسه، وسوف يسلط أعداء دين الله على إيش؟ دين الله. نضرب مثال، طبعا وذكر كثير من الكلام، زي الآن يأتي الكلام في الديمقراطية، إن جيت أنت وافقتهم على المصطلح وجلستم تتناقشون في المصطلح، سوف نصل في الأخير أن ما في مشكلة حتى لو نحكم غير شرع الله، أهم شيء أن الناس هي التي ترتضي إيش؟ ما تريد أن تتحاكم إليه. لو أنا جاء أكلمني في ديمقراطية أقول والله يا ابن عام ما أعرف شيء اسمه ديمقراطية، أنا رجال مسلم، أنا أكلمني فيه قال الله قال الرسول، نتناقش فيه الحكم لمن؟ كما ذكر الله. لكن عندما تلتزم أقوالهم سوف ينقضون دينك ويلزمونك بأشياء، على قولهم سنة سوف تنقضها بيديك أنت. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول ليش استطال المعتزل على الأشعرية؟ لأنهم وافقوهم على نفي الأفعال القائمة بالله، أن الله لا تقوم به إيش؟ أفعال، فاضطروهم آخر حاجة على أنك لازم تقبل أن كلام الله يكون إيش؟ مخلوق. ولأجل ذلك كلام الأشاعرة في الكلام مضطرب، لأنه يبدأ يناقض إيش؟ أصوله، وآخر حاجة قالوا بالكلام النفسي. حتى في القدر كما يذكر شيخ الإسلام هنا، لما قالوا هذا كله خلق الله قالوا طيب هذا الفعل قبيح، قالوا فعل الله، الذي فعل هذا القبيح هو من؟ تعالى الله عن قوله. عرفنا؟ فأنت الواجب تلتزم بإيش؟ هذه قاعدة، التزم، ومن لا يرى الكمال في دين الله ولا في منهج أهل السنة والجماعة سوف يسلط أعداء الله على دين الله. ومن النكت في هذا الباب أن لفظ التأثير ولفظ الجهل ولفظ الحسن ونحو ذلك ألفاظ مجملة، إذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له أولا لفظ القدرة يتناول نوعين. يعني هنا بس قاعدة، الاستفصال، لأن الكلام بسبب تعاملهم بعض الأوقات يكون اللفظ من حيث اللغة ما في مشكلة، لكن المشكلة حصلت من استخدام أهل الفرد، فأصبح اللفظ يحتمل إيش أكثر من معنى، ولأجل ذلك لازم تستفصل. وبعض الأوقات لا، يكون اللفظ في حقيقته يحتمل أكثر من إيش، فلابد أن تسأل. ثاني حاجة، قد نأتي من استعمال الكتاب والسنة لللفظ نجده يحتمل أيضا أكثر من معنى، إذا لابد أن تستفصل حتى نصل إلى إيش، نصل إلى الحق. فيقول لفظ التأثير، لفظ الجبر، لفظ الرزق، لازم نسأل أنت إيش تقصد. ثم جاء قال: هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ هذه تلقونها في الكتب، كتب العقائد، يسألون الاستطاعة قبل الفعل أم مع الفعل، لو بغيتم يعني تبحثونها تجدونها تحت باب الاستطاعة، المسألة اللي حيتكلم عنها الآن، هل هي قبل الفعل أم مع الفعل. فقال: لفظ القدرة يتناول نوعين، يعني الاستطاعة نوعين، القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، اللي هي سلامة الآلات، أيوه، والقدرة القدرية، والثاني القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي مقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على عاصيا بترك الحج، سواء كان له زاد ورافلة وهو قادر على الحج او لم يكن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائلا فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. وكذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لو أراد الاستطاعة فلا تكون إلا مع الفعل، لكان قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون. فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا له. وهذه الاستطاعة مذكورة في كتب الفقه ولسان العموم. والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة، فمنهم من لا يثبت الاستطاعة إلا هذه. الذي يثبت الاستطاعة اللي قبل الفعل اللي هي سلامة الآلات من الآفات وغيرها، ألا لا تعني الأعضاء وكذا، هذول المعتزلة الذين يقولون لا، الاستطاعة هي التي تكون مع الفعل مقارنة له، هذول مين؟ الأشاعرة. ويقولون الاستطاعة لا بد أن تكون قبل الفعل، ومنهم من لا يثبت الاستطاعة إلا ما قرر الفعل. وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون، فإذا خافوا مع أن يقول من المتكلمين من تفسير القدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك، وإذا خافوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. يقول الفقهاء المتكلمين، نجدهم لما يتكلمون في العقائد لا يثبتون إلا الاستطاعة التي معيش، لكن لجاء يتكلم في باب الفقه لأنه ما يستطيع يعني أبواب الصلاة وأبواب الصيام، كيف تقول الرجال ما يقدر يقوم يصلي واقفا؟ حتقول استطاع قبل إيش؟ يعني في كتب الفقه يضطر أن يثبت الاستطاعة التي قبل، ولا جاء يتكلم في العقائد يثبت الاستطاعة، مع أن المسألة هي إيش؟ الاستطاعتين. طيب، يعني دائما جعل المسألة ثنائية، يا هذا هذا، غلط. الإنسان مخير أم مسير؟ لا، المسألة غير، لا مخير ولا مسير، ميسر. وعلى هذا تفرع مسألة التكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل، والاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق في هذا التفسير. وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، وجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مصروفة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. يعني الاستطاعة الشرعية قلنا هي سلامة الأعضاء وكذا، هذه هي مناط الأمر والنهي، إذا كان تقدر تصلي واقف تصلي واقف، هي مناط الإيش الأمر، تقدر تصوم تصوم، ما تقدر تكفر، عرفنا. الاستطاعة التي مع الفعل هذه ما قدرها، هذه من الله سبحانه وتعالى، هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن كان تقصد تكليف ما لا يطاق، مسألة هذه مسألة مشهورة وكبيرة، تكليف ما لا يطاق، الأشاعرة يقول يكلف ما لا يطاق لأنهم نظروا للاستطاعة المقارنة، والمعتزلة قالوا لا يكلف ما لا يطاق لأنهم نظروا للاستطاعة ليش، وكذا تنازعهم هذا نزاع بينهم، هذا نزاع بين المعتزلة والأشاعرة، هل القدرة قادرة على الفعل وضده؟ يعني هذا المسألة هل القدرة قادرة على الفعل وضده؟ فالمعتزلة قالوا نعم، لأنهم نظروا ليش؟ الاستطاعة التي قبل الفعل، استطاعة قبل الفعل، أنا أقدر أرفع القرور وأقدر أنزلها، لكن الاستطاعة مع الفعل لا يمكن أن تقدر على الشيء، وإيش خرج، خرج الفعل خرج، إذا لا يمكن اللي يكون إيش، لابد أن يقع الفعل، عرفنا؟ زي ما قلنا لكم شيخ الإسلام يوضح أنه مستعجل في الرسالة، يعني كاتب مسائل شائكة وفيها كلام، يعني شفاء العليل في ابن القيم عليه رحمة الله ليكون لها في هذه المسائل. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب تلازم الناس بالأمر والإرادة، هل يأمر بما يريد أو لا يأمر إلا بما يريد، وإن الإرادة تكون فيه إجمالا، يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره كأنما يصعد في السماء، وقول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، ولا ريب أن الله يأمر عباده بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى، كما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها، وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليأتين لدينا غريمه غدا إن شاء الله، أو ليردن وديعته أو غصبه، أو ليصلين الظهر والعصر إن شاء الله، أو ليصومن رمضان إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحلف، مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله، فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. وأما الإرادة الدينية يعني استفصل، ما بيوقف ولا فيه كلام طويلين، لكن يعني معناها استفصل إيش اللي يقصد، هل هي الإرادة الكونية عندما يقول لك الله ما يأمر إلا ما يريده، إيش تقصد ما يأمر إلا ما يريده، هل الإرادة الكونية؟ لا، يأمر الله بغير ما يريد، وإن كان تريد الإرادة الدينية لا يأمر الله إلا بما يريده، يعني إذا فسرت الإرادة بالمشيئة لا، يأمر الله بما لا يشاء، يأمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام مع أنه يشاء أن يكون فيه كفار وفي فسق وفيه، صح ولا لا؟ لكن الإرادة الدينية الله إيش يبغى، لا يمكن أن يكون الأمر يخالف الإرادة الشرعية، لا يمكن. وأما الإرادة الدينية، وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضا، وهي لازمة للأمر، كقوله تعالى يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ومنهم قول المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله، إذا كان يفعل بعض الفواحش أي أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه ويكرهه، وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه، كما يقال أن الأب يجبر المرأة على النكاح، والله تعالى جل وعلا من أن يكون مجبرا بهذا السير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار، ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، كقول محمد يعني ليس الإكراه بل خلق إيش الاعتقادات، ليس إكراها. يوفقك الله، يوفقك الله أنت لا يعني تكون فطرتك كما قال هل خلق يعني خلق يعني إيش الحديث أم أمر جبلني الله عليه، الحلم والأنا. فهذا التوفيق من الله، أن الله إيش لا يكرهك بل إيش يخلق لك ما يوافق ما يريده الله سبحانه وتعالى، خلق ما في النفوس من اعتقادات. طيب كقول محمد بن كعب القرظي الجبار الذي جبر العباد على ما أراد، وعن علي بن أبي طالب جبار القلوب على فطراتها، إلى آخر كلام شقيه وسعيدها. طيب إذا اللفظ مجمل، وكذلك الرزق، وكذلك الرزق فيه إجمال. فمن يراد بالرزق ما أباحه أو ملكه، ملكه ما أباحه أو ملكه يعني أجاز ملكه. ملكه يعني أجاز ملكه، ملكه يعني أجاز ملكه. ما أجاز ملكه إذا لا يدخل فيه الحرام، لأنهم قالوا هل الرزق هل المحرم يكون رزقا؟ كلام احنا ما نوقف عند الآن، موجودة من ضمن الكتاب هذا، موجود رسالة ارجعوا لها تقريبا في صفحة 500 وكسر عن الرزق نفسه. ما هو الرزق؟ هل الرزق الآن الحرام والخمر وكذا هل هو رزق أم غير رزق؟ هل المال اللي يأخذ رزقه مسألة. فشيخ الإسلام قلنا لكم يعني هو جالس يجمل فيقول لفظ الرزق يقصد فيه أمرين، ما أباحه الله أو ملكه فهذا لا يدخل فيه إيش الحرام، وقد يقصد فيه ما يتغذى فيه الإنسان أو ما يتغذى به الحيوان فهذا يدخل فيه إيش يدخل فيه الحرام، قد يكون التغذي من حرام، قد ينبت الجسد على إيش على السحت وعلى الحرام. طيب نكمل. قال وكذلك لفظ الرزق فيه إجمال، فقد يراد هذا المعنى الأول، وقلنا لكم في رسالة هنا عن الرزق ممكن ترجعوا لها، ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. قال وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان ما يتغذى به ما يستفيد منه، وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه يعني الرزق، إن كان تقصد ما أباحه وما ملكه لا يدخل فيه، وإن كان تقصد ما يتغذى به وما ينتفع به فهذا. ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوه ما فيه ما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا، وإذن الواجب لا تستعجل تقول لا لا يجبر لا تأنى واسأل إيش معنى إيش يقصد الرجل. حتى الآن في مشاكل الدنيا ترى أغلب الناس تحصل المشاكل لأنه ما فهم المقصد، يسأل الإنسان إيش تقصد، بعضات لو فهمت المقصد انتهت المسألة. كما تقدم على أوزاعي وأبي إسحاق أخذناها الأسبوع الدرس الماضي، وكذا لفظ التأثير فيه إجمال، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب والعلة مع المعلول والشرط مع المشروع. فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط، اللي هي سلامة الآلات شرط في الفعل، وسبب من أسبابه، وعلة ناقصة له. وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام، ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام، لا يوجد شيء في المخلوقات يكون هو السبب. زي ما قلنا لك الولد خلاص تزوج يجيك الولد، قد يتزوج 50 حرمة ولا يجي الولد، لا يوجد شيء من المخلوقات هو سبب تام، العلة التامة السبب التام لا يكون إلا من مين؟ إلا من الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء مركبة في بعضها، فبعض الأوقات تكون أشياء تمانع بعض. زي ما قلنا كان نكاح هذا يطلع الآن مشكلة في الرجل في كذا في كذا، نقص في كذا نقص في كذا، أول المرأة فيها نقص في كذا نقص في كذا، في موانع تمنع هذا الأمر، المطر نزل في هذا المكان أنبث نزل في هذا المكان لم ينبت، في موانع تمنع هذه كل الأسباب، من الذي يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. وهو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث، معنى أن وجوده مستلزم الوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن من ينفي وجود الله سينفي وجود المخلوقات، ولأجل ذلك دائما الملحدين عدميين. وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق والشمس في الإشراق والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك، فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل لا بد من أن ينضم إليه سبب آخر، ومع هذا فلها موانع تمنعها عن الأثر، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاع، هذه قاعدة، كل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاع الموانع، وليس في المخلوقات واحد. يعني الآن النار محرقة، كل شيء تحرق النار، في أشياء ما تحرق النار، إذن لابد سبب اللي هو النار الإحراق، وهناك الطرف الآخر يكون قابل. كانوا قديما يضربون في السمندل ويضربون بالياقوت أنها لا تنحرق، الآن عندنا لبس الإطفائي ينحرق بالنار؟ لا ينحرق. ليش؟ لأنه غير قابل. ما هو أن النار غير محرقة، لا، النار محرق وما أنت مصدق طش اللباس وادخل، لكن السبب أن هذا غير. الشمس مشرقة، نجي بلد غير مشرقة لأن في سحاب، أنت في بيتك الآن الشمس مشرقة، أنت في غرفة مقفولة كذا، مشرقة ولا ما هي مشرقة؟ لكن ليش ما هي مشرقة عندنا؟ عشان إيش؟ السقف، عرفنا؟ يعني مع وجود السبب لابد أن ينتفي إيش؟ المانع، ولابد أن يكون الأمر الثاني يكون قابل لهذا السبب. وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه طبعا في مسألة صدور العالم عن الله كيف تم، كلام طويل. واعتبروا ذلك بالأثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخين لا يكون إلا بشيئين، أحدهما فاعل كالنار والثاني قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق، وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه، وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع، وله موانع من السحاب والسقوف وغير ذلك، فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ولن نتكلم عنه، فإن الواحد العقل الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد عن الصفات وكالعقول المجردة وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لا وجود له في الخارج، بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان، وهي أشد بعدا عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته. الآن دخل في مسألة، يعني في مسألة صدور المخلوقات وكيف ينظر الفلاسفة وغيرها. والمقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع وكل ذلك بخلق الله فهو حق. يقول لك الآن التأثير إذا فسر بأن بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع وكل ذلك بخلق الله فهو حق، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار أنها سبب من إيش؟ سبب من أسباب الفعل، هي سبب خروج الفعل. وإن فسر التأثير، إذن هذا الأول أنها سبب مقبول، وإن فسر بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع، فليس شيئا من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له، زي ما قلنا لكم عشان تفهموا الكلام، المطر ينبت الشجر ولا ما ينبت؟ ليش ما أنبت في الأرض هذه؟ إذا ليس هو بنفسه مستقل بإيش؟ بالإنبات، لابد من إيش؟ لا يوجد سبب مستقل، لأن الأسباب متركبة عليه على بعضها، حتى نعلم أن مسبب الأسباب هو من؟ أنه هو الله سبحانه وتعالى. بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له، عشان يفهم الكلام، إحنا نضرب المثال حتى يفهم الكلام. بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. طيب، فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين. فمن قال أن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيمان، وأن المؤمن لم يخص، يعني نفي هداية التوفيق، وأن المؤمن لم يخص الله بقدرة ولا إرادة آمن بها، وأن العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل، فقوله معلوم الفساد. وقيل لهؤلاء فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات، فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم أن الله أحدثه، فكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث، فإن أمكن صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه، أمكن ذلك في غيره فانتقض دليل إثبات الصانع. هذه حنعيدها بكرة بإذن الله. سمحونا احنا نستعجل لأني ألزمت نفسي أني أنهي المتن، ولا نعلم أن المسائل يعني الصفحة الواحدة يحتاج لها أسبوع، لكن عاد سامحونا، والواجب أنكم يعني يكون عندكم إلمام في مسائل القدر. وبإذن الله يعني إذا في أسئلة أتمنى أنكم تقرون اليوم لأن الشيخ جاء، فبكرة إذا في أسئلة وكذا يصير بكرة بإذن الله، نحاول قدر الإمكان ننهي المتن بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.